بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلة من الأولين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين Oh, dear.

Good.

صدق الله.